إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الأثر عن ابن عباس، وهو من آخر استدلالاته رحمه الله تعالى على هذا الباب، والذي عقده رحمه الله تعالى في تتبع أدلة التوكل على الله، في أدلة التوكل على الله جل في علاه. وها هنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يذكر فضيلة من فضائل التوكل على الله: وكونك يا عبد الله تكتفي بالله حسيبا، أن الله يكفيك. وهنا الإشارة إلى أن هذه العبارة وهذه اللفظة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها الأنبياء، وعلى رأسهم إبراهيم عليه السلام، وهكذا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. تعلمون تلكم النار العظيمة التي أججها الكفار حين أرادوا إحراق إبراهيم الخليل، وكانت النار عظيمة، عظيمة جدا. أنت لا تظن أن النار مهما تصورتها عبارة عن نار ضخمة، وأنهم أرادوا بإبراهيم أن يدفوه دفا إلى النار، لا، ما استطاعوا على هذا. وإنما كان إلقاء إبراهيم يقال عبر المنجنيق، عبارة عن آلة رمي، يرمى لشدة النار ولعظمتها التي أشعلها الكفار لأجله، فكان يرمى عبر المنجنيق في الهواء حتى يصل إلى النار ويحترق، تنكيلا وتكبيتا لإبراهيم عليه السلام. ففي هذا الموقف العصيب، وتخيل في حال عبد صالح لوحده، قد تم إلقاء القبض عليه وتكبيله بالسلاسل والحبال، وها هم ينفذون حكم الإعدام. ما هناك مناص، هل يأس؟ هل فقد الأمل؟ هل فقد الأمل؟ الجواب لا، وإنما اعتمد على ربه في هذه الساعة التي الكثير منا لو ابتلي بها لربما يأس من فرج الله عز وجل، لكن إبراهيم آماله معقودة بربه. فهنا وهو في الهواء قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، أفاض أمره، فوض أمره إلى الله جل وعلا، فنجاه الله. فقال ربنا للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سبحانه، هذه النار التي من عادتها الاشتعال والإحراق واللهب أبطل الله جل وعلا أثرها، فهو على كل شيء قدير. فدل على أن العبد متى ما اعتمد على ربه في أحلك المواقف التي ربما يأس، فيأس يا عبد الله من النجاة، لا تيأس من الله، فوض أمرك إلى الله، فالله يجعل لك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فأنجاه الله من النار. وهنا لفت إخواني في الله إلى مسألة، وهي قصة يتداولها بعض الناس على خلاف هذه الحكاية. أن بعض الناس يروي لنا حديثا أن إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار نزل عليه جبريل فقال إبراهيم: هل لك من حاجة؟ هل لك من حاجة؟ فقال إبراهيم لجبريل: أما منك فلا، منك لا، ما أحتاج منك لشيء، وأما من الله جاءت رواية: علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. أما الله هو يعلم بما أحتاج إليه. فهذه الرواية إخواني في الله للأسف من الروايات الشهيرة التي يتداولها الناس تبعا لبعض أهل السير ممن لا يمحص الروايات. هذه الرواية ما صحت، وقد حققها العلماء بأن لم يثبت فيها حديث، بل بعضهم قال لا أصل لها، قصة لا أصل لها، الله أعلم من أين جاءت. وليس كذلك الأمر، بل الأمر أنها تحمل في طياتها ملحظا ألا وهو ترك الدعاء، ترك الدعاء، ترك التضرع إلى الله. لأن العبارة ما مآلها: علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. أي ليش أسأل؟ ليش أدعو الله والله يعلم بحالي؟ إذا ما في هناك داعي للسؤال. هذا المفهوم لو انتشر بين الناس معنى أن كل واحد يقول علم الله بأحوالنا يغنيه عن سؤالنا، إذا ما في داعي أني أرفع أكف الضراع وأدعو الله، لماذا أدعو الله ويعلم بأحوالنا؟ هذا ملحظ عقدي تربوي سلوكي، مرده ردي على الأفراد والمجتمعات. والرواية الصحيحة هذه الرواية التي هي في البخاري، قال إبراهيم: حسبنا الله، فوض أمره لله ودعا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، فسأل ودعا والتجأ إلى ربه. فكن يا عبد الله على حذر من تلكم الرواية: علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، لا تصح ولا تثبت، بل لها كذلك ملحظ. ثم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه بعدما أورد لنا إبراهيم عليه السلام التي أتى بهذه اللفظة في هذا المحك العظيم ونجاه الله، قال: وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين أن قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا. ذكر ابن عباس أن نبينا صلى الله عليه وسلم كذلكم أتى بهذه اللفظة. متى؟ ذكر أهل السير أن هذه العبارة قالها نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة حمراء الأسد، في غزوة حمراء الأسد. هذه الغزوة في الحقيقة هي من فروع غزوة أحد. تعلمون ما وقع في غزوة أحد من العراق والنزال والقتال الشديد والوقع العظيم الذي وقع في جيش المسلمين عندما خرج الرماة من جبلهم الذي أمروا أن يصمدوا فيه، فخرجوا ثم أصابهم الذي ما أصابهم. انتهت غزوة أحد وقد أصاب المسلمون التعب من كل ناحية، التعب الجسدي، قتل منهم 70، هذا عدد مهول من الصحابة قتلوا في غزوة، في يوم واحد في غزوة أحد قتل منهم 70 صحابية، بل حتى أن نبينا ما سلم صلوات ربي وسلامه عليه، سقط في أحد الحفر التي حفرها الكفار، كسرت رباعيته، شج رأسه، سال الدم من رأسه، صلوا من وجهه عليه الصلاة والسلام. فكان الأثر النفسي والأثر الجسدي قد ظهر في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فما هم على هذه الحال حتى يتنفس الصعداء من أن انفصل الكفار عنهم. الكفار حين رجوعهم في قرية أو منطقة تسمى حمراء الأسد جاءهم التفكير في ماذا؟ في الرجوع. تناقشوا: لماذا وقفنا؟ لماذا رجعنا؟ ما الذي أرجعنا؟ نواصل. ما بقي من الصحابة إلا القليل، قتل منهم الكثير، وعليه من الإنهاك والتعب الشديد ما هي فرصة، فرصة لا تعوض، أن نرجع إليهم ونستأصل البقية، ونستأصل البقية. هنا فأراد الكفار أن يعرفوا هل إذا رجعوا سيجدون أهل الإسلام على هذه الحالة من الضعف والهوان الذي به يستطيع أن يرجعوا ويعيدوا الكرة عليهم. فأرسلوا أحدهم لكي يقيس النبض. هنا علم نبينا بتفكير الكفار فاستنهض من معه عليه الصلاة والسلام في أن يقوموا من جديد مع شدة التعب والإنهاك وما مر بهم. أمرهم نبينا أن يقوموا ويستعدوا فقاموا. فجاء الآتي، جاء رجل من قبل الكفار وأخذ يشيع بينهم: الكفار سيأتون، الكفار سيجتمعون، الكفار قادمون، حتى ينظر ما الذي يردون عليه. فكان ردهم هذه الآية: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فازدادوا إيمانا. هنا الموطن هذه العبارة التي عناها ابن عباس حين قال: قالها محمد صلى الله عليه وسلم حين أن قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا الموطن الثاني. فالشاهد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أراد من هذه اللفظة، من هذا الحديث، بيان فضيلة هذه الكلمة العظيمة، وأن من كان مع الله فالله معه. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث الذي بين أيدينا فيه بيان على أن من أسلوب الكفار في إلقاء الرعب على أهل الإسلام ما يكون من مسألة التهويل والتفخيم، كهذه القصة عندما جاء ذلك المشرك أراد أن يزرع الوهن في قلوب أهل الإسلام بقوله: إن الناس قد جمعوا لكم جمعا عظيما، جمعا كثيرا لا طاقة لكم به. وهذا الأسلوب لا زال يفعله الكفار ومن كان من أتباعهم على أهل الإسلام: أنتم تقومون لمن؟ هؤلاء قوة لا تغلب، قوة لا تقهر، هذه دول عظمى، أن لكم أن تتصدوا لها. فلا زال ينفخون في قلوب الإسلام الرعب والذعر حتى ينكفوا عنهم. هذا الذي صار مع رسول الله: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خافوهم، ارهبوهم حتى ينسحبوا. لكن ما كان هذا، وهذا كما قلنا نراه. والمسلم في هذه الحالة إخواني في الله يعتمد على ربه بغض النظر عن عدوه، كبر عظم حقر، لا تبالي يا عبد الله بعدو الله، بما أنك على الحق وعلى المنهج القويم وعلى اعتمادك برب العالمين لا يضرك شيء ما دمت مع الله فالله معك. فأي قوة ستغلبك؟ لا أحد، الكون كونه والخلق عبيده سبحانه وتعالى. ولنا آية في الواقع، لنا آية في الواقع، الواقع المعاصر، تاريخ الأمم، انظر في غزوات الرسول، انظر في حروب أهل الإسلام. مر معنا قبل فترة ليس ببعيدة حرب اليرموك الذي فتح بها بيت المقدس، عدد جيش المسلمين الذي دخل إلى الروم 40,000، عددهم هذا العدد يقابله جيش الكفار في غزوة في معركة اليرموك 240,000. تخيل 40,000 بمقابلة 240,000، ولمن كان الظفر؟ لأهل الإسلام. الأعداد المهولة لا تفخم، لا تهول المسلم. ولنا آية في هذا الزمن المعاصر عندما قامت هذه الدولة الصهيونية بعتادها وعدتها وقواتها، وقد أشيع عند الناس أنها دولة عظمى، دولة كبرى، وأنها لا تقهر ولا تغلب. ونحن نرى بأعيننا ما جعل الله هذه آية لأهل الإسلام أن يتفكروا في آيات الله، أن جعل تلكم المقاومة والتي هم للعزل أقرب من العسكر، عزل ما عندهم إلا الأسلحة التي بأيديهم، إذ بهم أوقفوا هذه الجحافل، أوقفوا هذه الجحافل بما عندهم من قوة ومدد وعتاد وعتد. فالأمر يا عبد ليس حساب رياضات، حساب رياضي تحسب الأرقام، إنما الأمر لله من قبل ومن بعد. ولهذا نعلم من هذه القصة أن من أساليب الكفار التي بها يثيرون الفزع مسائل التفخيم والتضخيم، فلا ترهبنك يا عبد الله، إنما الشخص ينظر فيما بينه وبين الله، لا ينظر فيما بينه وبين خلق الله. والفائدة الثانية من هذه القصة أيضا فيها فائدة عظيمة، على أن المسلم ينبغي أن يستغل كل أحواله وكل حوادثه على الوجه المرضي، على الوجه المرضي. انظر هنا الصحابة في حال ضعف، وكما يقال ضعف نفسي ومعنوي ومادي، ومع ذلك ما جعل هذا الضعف وسيلة للاستسلام، وإنما زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فازدادوا إيمانا مع إيمانهم. وهذا مثله في قوله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالمؤمن إخواني في الله هو الكائن الوحيد الذي يتأقلم مع الظروف كيف كانت، كيف كانت. إن أصيب بمرض يجعل هذا المرض قربه فيما بينه وبين ربه، بما يكون من احتسابه، بما يكون من صبره، بما يكون من دعائه. أو أن الله أصاب إنسانا ما بفقر وضنك، يجعل هذا الفقر والضنك وسيلة تقربه إلى ربه، بما يكون من صدق اعتماده والتجائه، ولا زال يبث شكواه إلى ربه. وهكذا المسلم يبقى في كل أحواله مع الله، إن كان غني صلى، وإن كان فقير صلى، وإن كان صحيح صلى، وإن كان مريض صلى، في كل أحوال، ليس كحال بعض المسلمين، إن كان فقيرا صلى، وإن كان غنيا ترك الصلاة، أو العكس، إن كان غنيا كان يصلي، فلما أصيب بالفقر قل اعتقاده في ربه فأصبح يتهاون في الصلاة، لا هذا ليس بمسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عجبا، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن فقط، هو المخلوق الوحيد. فكن كذلك يا عبد الله في كل أحوالك معتمد على الله، في وقت عزتك وقوتك قل حسبنا الله ونعم الوكيل، وفي حال ضعفك وعجزك قل حسبنا الله ونعم الوكيل، ففي كل الأحوال تزداد إيمانا مع الله جل في علاه. كذلك في هذه الآية أخوان في الله فيها فضيلة لهذه العبارة، وأن المسلم يلهج بها ليل نهار فيعتمد على ربه جل في علاه. وفيها كذلك فضيلة لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع ما كان فيهم من التعب والإجهاد، ومع ذلك ما توانوا عن الاستجابة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا ما يذكر إخواني في الله من فوائد هذا الأثر المروي عن ابن عباس، والذي ختم به المؤلف رحمه الله تعالى باب التوكل. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.